وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذه الآيات في ختام سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، خاطبه الله تبارك وتعالى بوصفه النبي، ودائما الخطاب خطاب الله تبارك وتعالى وكلامه لنبيه إنما يأتي بالوصف، ولم يخاطبه الله تبارك وتعالى ويناديه قط باسمه المجرد يا محمد، وإنما يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. يا أيها النبي، النبي النبي المنبأ، والنبي منبأ بالأخبار العظيمة من الله تبارك وتعالى. جاهد الكفار والمنافقين، الجهاد بذل الوسع والقدرة، وهنا هو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. جاهد الكفار، والجهاد يكون بالمال وبالنفس وبالكلمة، وجاهدهم به جهادا كبيرا القرآن. فجهاد الكلمة وجهاد المال وجهاد النفس. جاهد الكفار والمنافقين. الكفار جمع كافر، والكافر هو الذي الجاحد لآيات الله تبارك وتعالى الراد لها، سمي كافر لكفره لستره الآيات. هذه حقيقة التقوى، اتخاذ حماية، اتخذ بها بهذا، لا حماية للعبد من عقوبة الله تبارك وتعالى إلا هذا، إلا بالإيمان والعمل الصالح، واتقاء ما يسخط الله تبارك وتعالى من ترك أوامره أو فعل نواهيه. ثم حذر الله بأن هذه النار التي يعاقب الله ويعذب الله تبارك وتعالى فيها، يعني العصاة والكفار يوم القيامة، نار شديدة. قال: نارا وقودها الناس والحجارة، منصوفة هذه النار بأنها تتقد بالناس وتتقد بالحجارة. وناهيك عن نار تأكل الأحجار، والأحجار أصلب المواد وأعساها وأقواها على النار، لكن هذه النار تتقد يعني بالحجارة، تصبح الحجارة فيها مشتعلة النار وتتقد بالأجساد، كما جاء من أن جلد الكافر في النار مسيرة 3 أيام عياذا بالله. فهذا تخويف وتعظيم عظيم من الرب تبارك وتعالى: اتقوا هذه النار التي هذه صفتها على هذا النحو. ثم عليها ملائكة غلاظ شداد، على هذه النار يعني ملائكة يحفظون أهلهم حفظة النار، والملك الذي الملك الذي عليهم هو مالك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الملائكة يوم أعرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، رأى الملائكة في السماء الأولى والثانية والثالثة وغيرها وسلموا عليه، وملك لم يبتسم له من جملة الملائكة وهو مالك. وقال جبريل معتذر النبي: لو يعني لو تبسم لأحد لتبسم لك. خلقه الله هكذا. فهم ملائكة يصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم غلاظ القلوب، هذه صفة النفس والقلب فيهم، فهم غلاظ القلوب شداد القوة، فهو قوي من حيث القوة، وكذلك غليظ وقاسي من حيث الدين. خلقهم الله تبارك وتعالى هكذا عذابا لأعدائه سبحانه وتعالى، غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمره، كل ما أمرهم الله مهما أمرهم الله تبارك وتعالى فإنهم لا يعصونه. ومعنى ذلك أنهم أمر الله تبارك وتعالى بعذاب الكافر في الكافر منفذ، ما يتوقفون ولا يمهلون، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أمر الله تبارك وتعالى الملائكة وهذا ينفذه، لا يعصون الله ما أمرهم، أي أمر أمرهم به ويفعلون ما يؤمرون. يعني إرادة الطاعة موجودة والفعل متمكن منه، فإن كل ما يأمرهم الله تبارك وتعالى فإنهم يفعلون ويفعلون ما يؤمرون. وهذا أعظم زاجر وأعظم واعظ ممكن أن يعني يوعظ به الإنسان: احمي نفسك من هذه النار التي هذه صفته. هذه الحماية بالإيمان والعمل الصالح، وبالنسبة للأهل بأن يأمرهم بذلك، أن ينهاهم عن عما يغضب الله تبارك وتعالى، أن يكون مثالا لهم، الترغيب والترهيب، كل وسائل يعني التعليم والتربية. والنبي يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في مال زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل استرعاه الله تبارك وتعالى زوجته وأولاده، هذه رعية عنده، يعني يجب أن يرعاهم، وبالتالي من أعظم هذه الرعاية أن يقيهم النار، وذلك بأمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، حملهم على طاعة الرب تبارك وتعالى، إبعادهم عن مساخطه. ومن هذا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. هذا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد، وهذا من يعني داخل في أن يقي المؤمن نفسه وأهله من النار. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا، ولرده آيات الله تبارك وتعالى. والمنافقين جمع منافق، والمنافق كافر في باطنه ولكنه يظهر الإسلام في ظاهره. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وجمع الله تبارك وتعالى بين الكفار والمنافقين لأن كلهم عدو للدين، فأمر الله تبارك وتعالى رسوله بأن تكون سياستهم أن يجاهدهم بكل أنواع الجهاد، بالمال، بالنفس، بالكلمة. واغلظ عليهم، الغلظة في القول وكذلك في مواطن القتال، والغلظة هي الشدة والقسوة عليهم. واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهذه الغلظة ممدوحة، مدح الله تبارك وتعالى نبيه والمؤمنين بهذا، بأنهم أشداء على الكفار. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذا مدح الله وثناؤه على نبيه وعلى المؤمنين بهذا، بأنهم في شدتهم على الكفار، ثم قال رحماء بينهم في تعاملهم بعضهم مع بعض بالرحمة. وهذا الواجب في سياسة يعني الرسول والنبي مع الأمة، وكذلك كل عبد صالح ولاه الله تبارك وتعالى يجب أن تكون سياسته هكذا، أن يكون قويا شديدا غليظا في مقابل الكفار، وأن يكون رحيما ودودا يعني في مقابل أهل الإيمان. وبهذا أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ففي مقابل أهل الإيمان جاءت الأوامر الكثيرة من الله تبارك وتعالى، كقوله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم أمره بالصبر معهم، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمره بأن يصبر نفسه معه. وعاتبه الله تبارك وتعالى عندما تشاغل شيئا عن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وتصدى لرجل من كبار قريش آنس النبي منه ميلا إلى الدين وطمع في دينه وطمع في إيمانه، فقال له الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يذكر له الأعمى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزك، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر. وقال الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال له في أحد بعد أن تسبب بعض الرماة الذين لم يطيعوا أمره في هزيمة أهل الإسلام والخسارات التي وقعت في المسلمين في هذه الغزوة، قال تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فأثنى الله تبارك وتعالى رسوله أن عامل يعني هؤلاء وغيرهم من أصحابه باللين، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال له: لو كنت فظا غليظ القلب، أي في مقابل إخوانه وأصحابه، لانفضوا من حولك، فاعف عنهم استغفر لهم شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ف فهذه السياسة الواجبة. وأما في الكفار فإن الله تبارك وتعالى أمره بأن يكون شديدا معه، قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، غلظة قول وغلظة جهاد وقتال، ومأواهم جهنم وبئس المصير. تبارك الذي بيده الملك، والذي بيده الملك الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده الملك وبيده وفق أمره وتصريفه سبحانه وتعالى، والملك كل ما سوى الله، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو ملك له لأنه خالق، فهو خالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى، خالق السماوات والأرض، خالق العرش، خالق الكرسي، خالق الملائكة، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. كل هذه العوالم الله ربها، هو خالقها، هو مخرجها من العدم سبحانه وتعالى، وهو الذي أعطى كل شيء فيها خلقه وصفته سبحانه وتعالى، وكذلك أعطاه تصريفه، فكل تصريف لهذه المخلوقات، حركة الشمس، حركة القمر، حركة كل ذي حركة وكل ذي سكون وكل ذي فعل، كله هذا الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه، وهو الذي هدى كل مخلوق إلى مساره سبحانه وتعالى. فالملك كله بيده خلقا وتصريفا، فهو خلقه وهو يتصرف فيه سبحانه وتعالى كما يشاء، الأمر أمره والقضاء قضاؤه والحكم حكمه، لا منازع له سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الله سبحانه وتعالى على كل شيء لا يعجزه شيء، قدير على فعله لا يعجزه شيء، ليس هناك ما يعجز الله تبارك وتعالى، إيجاده، إعدامه، تصريفه، فهو على كل شيء قدير، هو القوي القاهر سبحانه وتعالى الذي لا يقف شيء أمام إرادته وقدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، هذا من إفضاله وإنعامه وبركاته سبحانه وتعالى أنه خلق العباد وخلق الموت والحياة. الموت والحياة لكل هذه الأحياء، تبدأ حياتها وتموت كلها بأمر الله تبارك وتعالى، فهذا من تصريفه من ملكه سبحانه وتعالى أنه خلق على هذه الكائنات، خلق الموت والحياة. وكون الموت مخلوق هذا يدل على أنه أمر وجودي وليس أمرا عدميا كما قال يعني الفلاسفة وكذا، أنه أمر عدمي سلب الحياة، هذا يدل على أن الموت أمر وجودي والحياة، والموت فقد الحياة، والحياة معروفة، الحياة هي التي تجعل يعني هذا الكائن قائما، يأخذ صفاته من الحركة والحرارة والسمع والبصر للسميع والبصير، فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق ذلك سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيها الناس، الخطاب إلى الناس، أيكم أحسن عملا، ليبلوكم ليختبركم، يعني أن من حكم خلق الله تبارك وتعالى الموت والحياة أن يكون الإنسان بداية حياة ثم نهاية موت هذه الفترة ثم بعد ذلك البعث والنشور، إنما هي جعلها الله تبارك وتعالى فترة اختبار وابتلاء للإنسان، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبلوكم بإحسان العمل، ولا شك أنه لا عمل حسنا إلا ما حسنه الله تبارك وتعالى، فالحسن ما حسنه الله، والقبيح ما قبحه سبحانه وتعالى، والمعروف ما عرفه، والمنكر ما أنكره سبحانه وتعالى، وهو الذي يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالله تبارك وتعالى ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده كله فحسن، وما نهاه عنه فهو سوء سبحانه وتعالى. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني من يقوم بإحسان العمل كما أمر الله تبارك وتعالى، فالاختبار إنما هو الاختبار هنا، فالاختبار إذن يكون نذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذه مقالة تقال للكفار يوم القيامة أن هذا اليوم لا عذر، لا يقبل فيه عذر ولا يقبل فيه عتاب، ما في عتاب في هذا، انتهى وقت العذر وقت العذر إنما هو إلى الموت، بعد الموت لا إقالة بعد ذلك، لا يستطيع الكافر أن يقال مما هو فيه مهما كان، ولا مغفرة للذنب مهما كان. فالكافر لا يفيده بعد يعني الموت أي عذر، أي بكاء، أي استصراخ، أي يعني سبيل، أي لا شفاعة، كل شيء يجب. فاعتذاره عن جرائمه السابقة لا تقبل. وكذلك يعني من مات وعليه ذنب من المؤمنين، عاصي المؤمنين، فإنه لا يغفر له، ما في مغفرة. والنبي يقول يغفر لأحدكم ما لم يغرغر، إذا وصلت الروح الحلقوم انتهى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فهذه لا توبة، لا توبة لهؤلاء. وليست التوبة للذين يعملون السيئات من عصاة المؤمنين حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، سواء كان هذا من عصاة المؤمنين أو من الكفار. ولا الذين يموتون وهم كفار، من مات وهو كافر فإنه لا مغفرة لذنبه. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي لأنه لا يفيد، لأنه لا يفيدكم أن تعتذروا، والاعتذار هو أن يطلبوا يعني معذرتهم من الذنب والخطيئة التي وقعت منهم في الدنيا. ثم قال جل وعلا إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني الذي تجزونه الآن من النار أو من النكال أو من العقوبة هذه إنما هي بسبب عملكم، بعملكم الخبيث في الدنيا فإنما تجزون هذا، إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فكل سيأخذ جزاء عمله لا بد. فالكافر إنما يعني وجوده في النار إنما هو يعني جزاء لعمله، وهذا جزاء موافق للذنب، جزاء موافق لذنبه تمام، كما قال تبارك وتعالى جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، الجزاء الذي يأخذونه في هذه النار إنما هو موافق لذنبهم تمام. علما أن الله يقول لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، لكن هذا كله جزاء وفاقا لعملهم. إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، دعاء إثر دعاء، قي نفسك النار وتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة. توبوا، التوبة هي الرجوع إلى الله تبارك، يعني ارجعوا إلى ربكم، أقلعوا عن ذنوبكم. والتوبة المقبولة تستند إلى على ثلاث أمور: أولا الإقلاع عن الذنب، ثم يعني الندم على فعل هذا الذنب، ثم أن يكون عازما على ألا يعود إليه، إنما هي ديت. وهذه التوبة النصوح، توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة خالصة، وهذا بإقلاعكم عن الذنوب، وبعد ذلك ندمكم على هذا الذي سلف منكم، وعزمكم على أنكم لن تعودوا إلى هذا الذنب مرة ثانية، يعني أنه فراق نهائي وليس فراق لمدة أنك ستترك هذا الذنب ثم تعود إليه، تتركه وقت الحج أو تتركه وقت الصوم أو تتركه في هذه السفرة ثم ستعود إليه بعد ذلك. فمن كان ناويا أن يعود إلى ذنبه فليس بتائب، ليس بتائب، وإنما من كان خلاص قطع علاقته مع ذنبه وهو عازم في قلبه على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية، هذه التوبة الصحيحة. ثم التوبة النصوح كذلك اللي هي الخالصة الصافية التي لا شائبة فيها، هي التي كذلك يرد فيها حقوق المخلوقين إليهم، وذلك الاعتذار إلى المخلوق الذي يعني ظلمته أو أخذت ماله لا بد أن ترد إليه، أو سببته أو شتمته أو يعني وقعت منك مظلمة لا يجب أن تردها في الدنيا، وذلك أنك إن لم تردها في الدنيا ستضطر إلى أن تردها في الآخرة، ولن تستطيع أن تردها، لن يكون عندك في الآخرة مال تستطيع أن يعني تعوض به يعني من ظلمته، وإنما التعويض هناك والمقاصة بالحسنات والسيئات، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من كان له عند أخيه أو من قال له لأخيه مظلمة فليتحلل منه الآن قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما، إنما هي الحسنات والسيئات. يقول إذا كان لأخيك عندك مظلمة أنت ظلمته تحلل منه الآن، من الآن في الدنيا، ممكن باستعطافه باسترضائه بسماحه بأن يسمح لك بأن يدفع له مقدار هذه المظلمة، أخذت منه مال ترد إليه قبل أن يكون، يقول النبي في الآخرة، قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقد أخبر النبي في الحسنات والسيئات أنه يمكن أن تفنى حسنات العبد كلها في مظالمه، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: أتدرون من المفلس؟ قلنا يا رسول الله: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، يعني الذي أصبح دنانيره ودراهمه فلوس، ما به إلا عنده للفلوس، ما أصبح عنده دنانير ولا درهم. قالوا: من لا دينار له ولا درهم، بقي عنده فلوس فليسات بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. هذا رجل عنده صالحات، عنده أعمال صالحة، وهذه الأعمال الصالحة لها يعني ثوابها عند الله، هذا رصيده، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وظلم هذا ولطم هذا وسفك دم هذا، له مظالم بالعباد. يقول النبي: فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، يعني لا بد أن يوفي هؤلاء الذين ظلمهم من حسناته. فإذا فنيت حسناته ما أصبحت له ولا حسنة، ذهبت أجور التي أخذها من الصلاة والصيام والزكاة والحج في جرائره وجرائم هذه. يقول النبي: أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فبعد أن كان يعني عنده حسنات أصبح الآن ضاعت حسناته في سداد ما عليه، ثم أخذ من سيئات الآخرين، كما جاء في الحديث أنه يقال لصاحب المظلمة عند هذا، يقول إنه خلاص ما أصبح له، يعني ليس عنده حسنة يوفيك إياها، فيقول: يا ربي ليأخذ من سيئاتي، ليأخذ من سيئاتي. فتأخذ من سيئات يعني الذي هذا المظلوم وتعطى وتلقى على الظالم ثم يلقى في النار عياذا بالله. فهذا الشر إفلاس، إفلاس الدنيا، إفلاس الإنسان، يفقد ثروته ويبقى ديت. لكن مهما كان خسارة الدنيا لا يمكن أن تقاس بخسارة الآخرة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة خالصة. النصح هو الخلوص والتصفية، العرب تقول: نصحت العسل، يعني صفيته وخلصته. توبة نصوحة، توبة خالصة صافية، والتوبة الخالصة بهذه الشروط، كما قال تبارك وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال سبحانه وتعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالذي يتوب يعني يرجع عن ذنبه ويعمل صالحا يستقيم على الأمر، فهو هذا الذي قد تاب التوبة. كذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى ذي القرنين، فإن الله مدح سياسته سبحانه وتعالى في قومه، قال الله تبارك وتعالى عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. هنا قد أظهر سياسته التي سيتعامل بها مع القوم ظالمهم ومؤمنهم. قال والله تبارك وتعالى قال له: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. هذه السياسة مع أهل الظلم والطغيان والعناد منهم، فسوف نعذبه أي في الدنيا بيده، بيد هذا الملك العادل. فأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى في الآخرة وسنقول له من أمرنا يسرا. هذه السياسة التي سيتبعها مع أهل الإيمان، ومدحه الله تبارك وتعالى وأثنى عليه لذلك. فهذا الواجب على كل يعني من أقامه الله تبارك وتعالى في مقام القيادة أن تكون هذه سياسته في أهل الإيمان وسياسته في أهل الكفر والعصيان. يا أيها النبي جاهل الكفار والمنافقين. وخطاب الله للنبي إنما هو خطاب يعني للأمة ليمتثلوا به، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وما يدل على أنه خطاب للأمة أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن يكونوا غلاظا مع الكفار، كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وليجدوا بلام الأمر، وليجدوا فيكم غلظة، يعني ليجد الكفار فيكم أيها المؤمنون غلظة عليهم، غلظة قلب وغلظة كذلك في يعني المعاملة. فهذا هو الممدوح، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم في الآخرة. ثم المأوى، المأوى هو الملجأ والذي يلجأ إليه الإنسان ليستريح. جد والله جعل مأواهم يعني مستقرهم ومكانهم، لا راحة في يعني لا راحة لساكن النار عياذا بالله، لكن سمي مأوى هنا من باب أنها مستقرهم ومكانهم الذي يأوون إليه وينتهون إليه في نهاية المطاف عياذا بالله. وبئس المصير، بئس مصيرا ونهاية ينتهي إليها الإنسان أن تكون مأواه يعني مستقره ودار إقامته ودار بقائه في هذا المكان في النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ضرب المثل يعني إظهاره وإقامته، كما أقول ضربت الخيمة بمعنى أنه نصبتها، فضرب المثل نصبه وإقامته بالقول. والمثل هنا الذي ضرب للذين كفروا، هذه امرأتان لما كفرتا لم يغني عنهما يعني مكانهما من وأن كل منهما زوجة نبي، ما أغنى هذا عنهم شيء. فالله ضرب هذا مثل بأن يعني يا أيها الكفار اعلموا أنه إن كفرتم فإنه لا ينفع بتاتا يعني موقعكم، وإن كان موقعكم في الواحدة منكم زوجة نبي فإنه لا يفيدها شيئا. فموقع الكافر من أهل الصلاح كان يكون ابن نبي، أباه، أخاه، عمه، قريبه، أن تكون هذه المرأة زوجة هذا النبي لا يفيده، لا يفيدها موقع هذا إذا كفرت بالله تبارك وتعالى. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة نوح زوجته وامرأة لوط. نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، والذي مكث في قومه 950 سنة داعيا إلى الله تبارك وتعالى، والذي استجاب الله تبارك وتعالى دعوته عندما دعا بإهلاك الكفار جميعا الذين على الأرض، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فهذا نوح النبي وهو من أولي العزم من الرسل المجاب الدعوة العبد الشكور، كانت عنده امرأة لكنها على دين قومها، خانته في إظهار يعني الإيمان وإبطان الكفر. وعندما أمر الله تبارك وتعالى عبده نوح أن يركب في السفينة وأن يحمل معه أهل الإيمان، نهاه أن يحمل زوجته معه، قال له فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. ثم قال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل. فأمره الله تبارك وتعالى أن يحمل من آمن فقط وأن يترك هذه لأنها لم تكن مؤمنة تركها، فأمره الله تبارك وتعالى بتركها وألا يأخذها، وقال إلا امرأته كانت من الغابرين من المتروكين من التي هلكت وغرقت مع الغارقين ولم يشعل لم يشفع لها كونها زوجة هذا النبي أن ينجيها الله تبارك وتعالى في الدنيا ويدخلها الآخرة، بل ذاقت عذاب الدنيا مع الكفار. وامرأة لوط كذلك كانت على دين قومها، وخانت لوط في أنها قيل أنها كانت تدل قومها إذا نزل بلوط ضيوف أغراب، وكان قومها من الكفار الفسقة الملاعين، كانوا يعتدون على كل يعني على كل ابن سبيل سائر غريب يعتدون عليه. فكان إذا نزل، وكان هؤلاء دائما لوط عليه السلام كان يأوي هؤلاء الغرباء، من يأتي غريبا يأويه ويمنعه من قومه الفسقة. وكان لا يقيل أنها كانت تدل عليهم، تدل قومها على عليهم وتقول نزل يعني أضياف بلوط، خيانة منها لزوجها. وهذا لم يفدها يعني كونها هي زوجة نبي، فإن الله تبارك وتعالى لما أراد الله تبارك وتعالى إن جاء لوط وأهله أمره بأن يترك زوجته، وقال له فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقال له فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه. فقيل له إلا امرأتك يعني لا تأخذها، لا تأخذها معك ولا تخبرها ب يعني بذهابكم من القرية ليلا. فخرج ليلا متخفين هو بإحسان العمل، الصلاة من إحسان العمل والصيام والزكاة والحج والبر، كل هذه شعب الإيمان التي أمرنا بها هي العمل الحسن الذي ابتلينا به، ابتلينا به فيه أمور أوجبها الله تبارك وتعالى وفرضها، وفي أمور حبب عباده فيها سبحانه وتعالى. وكل هذا لا بد أن يكون مبنيا أولا على الاعتقاد الصحيح في الله تبارك وتعالى، فهذا من أحسن الأعمال الإيمان بالله تبارك وتعالى كما وصف نفسه وكما يعني جاءت بوصفه الرسل من عند ربهم سبحانه وتعالى وغيب الله تبارك وتعالى كما أخبر به. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أن الله خلقنا من هذا الشيء قدر نطفة أمشاج أخلاط، قال جل وعلا نبتلي أي ليبتلي، فجعلناه سميعا بصيرا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الغفور المسامح الكريم سبحانه وتعالى. والجمع بين العزة والمغفرة من صفة الله تبارك وتعالى، فهذه الشدة والقوة والغلبة في مقابل أعدائه ومقابل الكفار ومقابل المعاندين، فهو العزيز لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، والمغفرة في مقابل أوليائه سبحانه وتعالى. ودائما ما يجمع الله تبارك وتعالى بين هاتين الصفتين كقوله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقول الله تبارك وتعالى سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الغالب الرحيم بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى، والعزيز الغفور. فالرحمة والمغفرة لأهل الإيمان والعزة والغلبة على أهل الكفران، فهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، والغفور المسامح الكريم جل وعلا. وهذا في مقابل الابتلاء بيان أن من تبع طريقه وأحسن عمله فإن الله تبارك وتعالى يقابله بالرحمة والمغفرة، وأن من تأبى على الله تبارك وتعالى وخرج عن طاعته فليعلم أن الله عزيز، أنه لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، وأن هذا العبد المعاند هذا مغلوب لا محالة. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. هذا كذلك من إنعامه وبركاته وإفضاله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق العظيم. قال جل وعلا الذي، يعني هو كله صفة الله تبارك وتعالى، خلق سبع سماوات طباقا، خلقها إخراجا من العدم وتصويرا وبناء لها على النحو الذي بناها عليه سبحانه وتعالى. سبع سماوات طباقا، طباقا يعني طبقات، طبقة فوق طبقة، السماء الثانية بعد الأولى، الثالثة، الرابعة إلى السابعة، سبع سماوات طباقا طبقات، ما بين السماء والأخرى أبعاد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا يمكن أن ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني أن يكون بعضها ضعيفا هشا وبعضها قويا صلبا، لا، بل كل صنعة الله تبارك وتعالى في غاية الإحكام. فخلق السماوات إنما هو في غاية الإحكام، ليس فيها جانب ضعيف وجانب قوي وجانب متوسط كما الشأن فيما يعني يفعله الإنسان ويبنيه الإنسان ويصنعه، فإنه يكون عنده يعني الأمر القوي والضعيف والشديد والمتهاوي. لا، الله تبارك وتعالى خلق خلقه بالنسبة للسماء، قال والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وإنا لموسعون، وقال أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر أي إلى السماء مرة ديت، ثم ارجعه مرة ثانية مرة بعد مرة، هل ترى من فطور، هل ترى من فطور من شقوق يعني في بناء السماء، هل هي متهاوية متشققة أم أنها يعني مبنية هذا البناء المحكم، هل ترى من فطور في سقف السماء، ثم ارجع البصر كرتين يعني ارجع البصر المرة بعد المرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني مهما يعني أعدت النظر في السماء فإنه سينقلب إليك بصرك، سيرجع إليك بصرك في كل مرة خاسئ يعني ذليل، وهو حسير عاجز، الحسر العجز، عدم الوصول إلى يعني الغاية والنهاية. وهذا هو حال البشر مع السماء، فإن البشر نظروا إلى السماء بأبصارهم المجردة ولم يجدوا إلا هذه القوة وهذه المتانة وهذه الإحكام وهذه البروج العظيمة من النجوم والشموس والأقمار في غاية الإحكام، واستعانوا بعد ذلك بالمناظير التي تقرب لهم هذه الأجسام البعيدة، فكذلك لم يصلوا إلى كلما نظروا وجدوا بعد آخر، ثم نقلوا يعني مناظيرهم وآلاتهم على طائرات تطير ومراكب تسبح، ونصبوها فوق بعض الأجرام الأخرى ونظروا في آفاق السماء، فوجدوا كلما نظروا في جانب وجدوا أن هذا الجانب يمتد، وكلما نظروا وجدوا أنه يمتد يمتد إلى غاية لا يمكن أن يقول أحد إنه قد وصل إلى حد يعني انتهى، عرف أبعاد هذه السماء وعرف أبعاد هذا الكون. ينقلب إليك البصر خاسئا ذليلا وهو حسير، أن يصل إلى أبعاد السماء. وهذا من عظمة الرب تبارك وتعالى، فتبارك الله الذي خلق هذا الخلق العظيم الذي لا يحيط يعني علما به إلا خالقه سبحانه وتعالى، وبنى هذا البناء المحكم العظيم. وإحكام هذه الصنعة وبناؤها على هذا النحو دليل على قدرة الله وقوته وعظمته سبحانه وتعالى. فهذا دليل العلم العظيم والقدرة العظيمة، فإن الذي قدر على هذا يعني على هذا البناء هو أقوى منه وأقدر منه ولا شك وأعظم منه، فالله أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى وهو الرب العظيم. فالذي وضع هذه الشمس في مكانها، وضع كل نجم في مكانه وسخره وذلله في نظام محكم لا يخرج عنه ولا جزيء صغير من الوقت مهما كان، الشمس والقمر بحسبان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذه كل هذه الكواكب وهذه المجرات وهذه مسخرة مذللة مأمورة بأمر الله تبارك وتعالى، مطيعة لأمر خالقها ومولاها سبحانه وتعالى. فالعمل يبلوكم أيكم أحسن عمل، ولا يكون العمل حسن إلا بالسير في طريق الله تبارك وتعالى، فهو الذي يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإحسان العمل هو طريق الرب سبحانه وتعالى، صلاته المستقيم. فالله يصف النار يقول عن هذه النار: إذا ألقوا فيها الكفار سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ عليهم على الكفار، مشتاق إليهم تريد أن يعني تفعل بهم وتفعل، وهذا لها إدراكها، فهي النار كل هذا جماد له إدراكه، فيتعلم أن هؤلاء الكفار وهي على هذا النحو يعني مسخرة بأمر الله تبارك وتعالى تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج يعني جماعة مجتمعة يلقون فيها، كما قال تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، زمرا جماعات جماعات يأتيها فوج فوج، كلما ألقي فيها فوج ألقاهم الملائكة دزا ودفعا أو سحبا على وجوههم إلى النار، سألهم خزنتها تبكيثا وتقريعا لهم: خزنة النار ملائكتها ألم يأتكم نذير؟ فيبكتونهم ويقرعونهم، سؤال يراد به التبكيت والتقريع والإهانة: ألم يأتكم نذير؟ نذير يعني يخوفكم من هذه النار، يذكر لكم هذه النار ويخوفكم منها. وكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى إنما يعني جعله الله منذرا محذرا هذا العذاب. وأول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في قريش قال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ وهذا يعني يكون منذر، يعني إذا أنذرهم بخطر قريب سهل من خطر الدنيا، عدو يريد أن يأتيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا نذير لكم بشيء أكبر من هذا، عذاب شديد ينتظر المكذبين. فقال بعضهم ما قال، قالوا: تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا. فكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى حذر قومه من هذا، لكن عجبت، يقول النبي: عجبت للنار كيف نام هاربها. يا دير هذا من يؤمن بها، وهؤلاء لا لم يؤمنوا بهذا، الكفار لم يؤمنوا بهذا ولم يستمعوا له. فقال يقول لهم، يقول الرب تبارك وتعالى أن ملائكته خزنة النار يقولون لأهلها: سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى. وبلى تأتي في السؤال المتضمن للنفي فتنفي، ونفي النفي إثبات، قد جاءنا نذير، فيقرون على أنفسهم أنهم قد جاءهم نذير رسل الله تبارك وتعالى وأنبياء فكذبنا. والتكذيب رد الحق، يعني أنهم علموا أن ما تقوله الرسل حق لكنهم كذبوهم فيه، فكذبنا الحق عرفناه ولكن رددناه. وقلنا: ما نزل الله من شيء، افتروا هم وقالوا ما نزل الله من شيء، فجعلوا الذي منزل على رسل الله تبارك وتعالى أن هذا لم ينزل، فكذبوا الرسل وردوا المنزل من الله تبارك وتعالى عليهم. إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني مقالتهم لرسلهم أنهم قالوا لهم: إن أنتم يعني أيها الرسل إلا في ضلال كبير، كما قال قوم نوح لهم يعني إن نراك في ضلالة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وما قالت هود عليه السلام فكلهم من نسبوا رسلهم إلى الضلالة وإلى السفاهة وإلى أنهم وإلى الكذب. فقد قالوا هنا قالوا كذبنا قلنا الرسل تكذابين ما أرسلكم الله تبارك وتعالى وما أعطاكم هذا الذي تزعمون أنه وحي لكم لم يكن علما أنهم يعلمون أن هذا الحق. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم يعني أيها الرسل إلا في ضلال كبير. ما قالت الكفار لرسل الله. فإذا اعترفوا على أنفسهم بأنهم بالفعل يعني قد عرفوا الحق وردوه واتهموا أهله أهل الحق بالكذب والزور وردوا ما قالت الله تبارك وتعالى وعلم ما علمهم أنها من الله تبارك وتعالى. وقالوا أي يعني هؤلاء أهل النار بعد ذلك وهم في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا متحسفين ومتأسفين على ما سبق منهم في الدنيا ولكن في وقت لا تنفع الحسافة ولا الندم مرة ثانية. لو كنا نسمع أو نعقل يعني لو كان عندنا سمع سمعنا سمع فهم أو نعقل عندنا عقل ما كنا في أصحاب السعير. فلو سمعنا كلام الرسل ولم نرده ولم نسفه وعقلنا أن هؤلاء الرسل يعني صادقون أنهم صادقون وأنهم جاءوا بكلام عظيم من الله تبارك وتعالى وأن وراء التكذيب بهم أمر كبير جدا وراء التكذيب بهم الدخول في نار هم وصفوها بهذه المواصفات ووراء الإيمان بهم دخول جنة الله تبارك وتعالى ما كان عندنا عقول نميز هذه ونقدر هذا الكلام. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ما كنا ما صرنا إلى ما صرنا إليه وأن نكون في أصحاب السعير. أصحابه يعني الملازمون له أو كأنهم مالكوه السعير النار المستعلة المشتعلة يعني ما كنا ملازمين لهذه النار باقين فيها لو كان عندنا في الدنيا سمع أو عقل. قال جل وعلا فاعترفوا بذنوبهم هذا اعتراف منهم بذنوبهم والاعتراف هو أعظم الأدلة سيد الأدلة أن يعترف المجرم بجريمته. فهؤلاء اعترفوا بجريمتهم لكن اعترافهم بهذا الإجرام لا ينفعهم وقت الآن ما عاد ينفع. لو أنهم اعترفوا بهذا في الدنيا وأنهم كانوا مكذبين وطلبوا من الله الإقالة واستغفروا سبحانه وتعالى لغفر لهم بمجرد رجوعهم إليه في الدنيا. لكن اعترافهم بهذا الذنب وهم في النار لا يفيدهم. قال جل وعلا فاعترفوا بذنوبهم اعترفوا بذنوبهم ولن أنهم قد جاءهم نذير وأنهم كذبوا هذا الرسل وأنهم قالوا ما نزل الله من شيء وأنهم قالوا لرسلهم إن أنتم يعني أيها الرسل إلا في ضلال كبير. فاعترفوا بكل هذا كل هذا قالوا. وكذلك اعترفوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بأنهم كذلك لم يسمعوا كلام الرسل ولم يعقلوه بمعنى أنهم لم يعقلوه لم يقدروه وإلا فقد فهموه وكانت لهم عقول تعيه ولكنهم يعني لم يقدروا هذا الأمر ولم يأخذوا له عدة ولم يعني ألغيت عقولهم. كيف نكذب الرسل الذين وهم صادقون يعلمون أنهم صادقين ما وراء التكذيب ما وراءه من يعني هذا العذاب والنكال والدمار. قال جل وعلا فاعترفوا بذنوبهم ثم قال جل وعلا فسحقا لأصحاب السعير سحقا بعدا السحيق الأمر السحيق اللي هو البعيد ومنه قول العرب يقولون بئر سحوق اللي هي البئر التي هي يعني بعد ماؤها جدا في العمق. فسحقا يعني فبعدا لهم يعني بعدا لهم عن رحمة الله تبارك وتعالى وعن أن يسمع صراخهم يسمع، عويلهم تستجاب دعوتهم مهما استعطفوا وطلبوا الصفح ما يقبل. فسحقا لأصحاب السعير أصبحوا أصحابه، أصبحوا كأنهم ملاكه والملازمون له والمصاحبون له، أصحاب النار. فسحقا لهم يعني بعدا لهم وهلاكا لهم عن يعني عن أن تنالهم رحمة من الله تبارك وتعالى بعد ذلك. ثم قال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذا القسم الآخر من عباد الله تبارك وتعالى، دول عباد الله المتقين. قال إن، قال جل وعلا: إن بالتأكيد الذين يخشون ربهم بالغيب. الخشية خوف وتعظيم، يعني يخافونه ويعظمونه سبحانه وتعالى، ويعلمون أنه أن ما حذر يعني منه عباده حق وواقع، فيخافون الله تبارك وتعالى تعظيما له ويخافون من ربهم إلههم وخالقهم ومولاهم وآمرهم سبحانه وتعالى وملكهم بالغيب. الله بالغيب لأن الله محتجب سبحانه وتعالى بكبريائه وعظمته أن يعني تدركه الأبصار وأن يراه الخلق. فالله غيب بالنسبة لأهل، بالنسبة للمؤمنين ما لا يرونه، لكنهم يؤمنون به سبحانه وتعالى، يؤمنون به بإخباره سبحانه وتعالى عن نفسه ووحيه لرسله، وأن هذا الرسل جاء من الله تبارك وتعالى يخبرون عن الرب تبارك وتعالى الخبر الصادق اليقين. وكذلك يؤمنون به بدلائل عظمته وقدرته سبحانه وهي خلقه، فإن هذا الخلق كله دال على الله تبارك وتعالى، كل ذرة في هذا الوجود تدل على الله تبارك وتعالى، هي دالة على الله. أولا شاهدة بأن ربها الله تبارك وتعالى، أن الله خالقها، لأن لا يمكن لذرة أن تخلق نفسها وأن توجد نفسها. فمن الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة إلى كل مخلوق، نملة، ذبابة، فيل، كل مخلوق، شجرة، ثمرة، كل مخلوق في هذا الوجود إنما هو شاهد يعني على عظمة الرب وجلاله سبحانه وتعالى، وأنه موجد هذا الخلق ومسيره ومدبره سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين آمنوا بربهم، آمنوا بربهم بما شاهدوه من آياته المنظورة، وكذلك بما يعني شهدوه بآياته المتلوة سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بذاته غيب، ولكنه سبحانه وتعالى أقام كل هذه الشواهد عليه سبحانه وتعالى، تشهد له، تشهد له، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهدته لنفسه سبحانه وتعالى بوحيه، وكذلك إخباره عن شهادة ملائكته، وكذلك إخباره بأن كل هذه المخلوقات شهادة الله. قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض النصوح الخالص. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. عسى وهو فعل لإنشاء الرجاء، ولكن من الله تبارك وتعالى للتحقيق لا شك، عندما يقول الله عسى فإن هذا محقق ولا شك، لأن الله تبارك وتعالى لا يرجو أمرا يكون أو لا يكون، بل ما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. فإذا قيل قال الله عسى فهذا يكون حتما. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، يعني هنا بحسب العبد، يعني أنك إذا قمت بهذه التوبة النصوح كما أمرك الله تبارك وتعالى، فإن هذا عسى الله تبارك وتعالى إذا كنت مخلصا في هذا أن يصنع لك الله هذا، أن يكفر عنكم سيئاتكم. تكفيرها سترها وتغفيتها، لا يحاسبكم بها ولا يأخذكم بها ولا يفضحكم بها، كما الشأن في الكافر وفي الغادر وفي الذي يريد الله عذابه فإنه يفضحه بذنبه، ولكن المؤمن هذا الذي تاب فإن الله تبارك وتعالى يغطي ويستر ويكفر سيئاته فلا يفضحه بها في الآخرة. وفي الحديث أن الله يقرر المؤمن يوم القيامة ذنبه ثم يقول له تذكر كذا أتذكر كذا أتذكر كذا، حتى إلى عام إذا علم هذا المؤمن أنه قد هلك فيقول له قد سترتها عليك في الدنيا، ما فضحتك بها في الدنيا، واليوم أغفرها لك واليوم أغفرها لك، فيستره الله كما ستره، يعني أن الله من على هذا المؤمن بأن ستره بهذا الذنب، فعل هذا الذنب في الدنيا لكن الله لم يفضحه به، لم يكشف سره، وفي الآخرة الله تبارك وتعالى لا يكشف سره فيغطيها له سبحانه وتعالى. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعبده المؤمن، يكفر عنكم سيتفاسترها لا يفضحكم بها ثم لا يحاسبكم عليها سبحانه وتعالى ولا يعاقبكم بها. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بعد تكفير السيئات، من كفرت سيئاته خلاص هذا أصبح الطريق ممهد أمامه لدخول الجنة. ويدخلكم جنات بساتين، بساتين الرب تبارك وتعالى، هذه الجنة الواسعة العريضة التي عرضها كعرض السماء والأرض، تجري من تحتها الأنهار، تجري الأنهار من تحت هذه الجنان، من تحت أشجارها ومن تحت قصورها، الأنهار المختلفة. يوم هذا اليوم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، هذه بشرى، بشرى من الله تبارك وتعالى لنبيه وللمؤمنين، إن هذا اليوم الله لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، لا يخزيهم بألا يوفي لهم سبحانه وتعالى وعده وعهده الذي قطعه معهم بأن يدخلهم الجنة وأن يكرمهم سبحانه وتعالى، أو يخزيهم بالعذاب أو يخزيهم بشيء من النكال، بل إن هذا اليوم هو يوم الكرامة لرسول الله تبارك وتعالى ولأهل الإيمان الذين آمنوا معه. فمنذ من بداية هذا اليوم والنبي صلوات الله وسلامه عليه في أول المشاهد على حوضه صلى الله عليه وسلم، يأتيه أهل الإيمان يشربون من حوضه، حوضه يقول النبي ما بين مكة وهجر، هذه أضلعه، ضلعه الواحد، وعليه آنية كعدد النجوم، وأن أمته تأتيه غرا محجلين من أثر الوضوء يشربون منه، ويقول النبي أنا فرضتكم على الحوض صلوات الله وسلامه عليه، إن أعطيناك الكوثر نهر في الجنة يشخب فيه منه ميزانان إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم منزلة بعد منزلة لا يخزي الله تبارك وتعالى النبي، بل يقبل شفاعته، يعلي درجته، يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي، فيقال له أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فأمر عظيم جدا في المشهد. ثم بعد ذلك في دخول الجنة أول من يقرع باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلها، يدخلها المؤمنون، يرفعه الله تبارك وتعالى إلى المقام المحمود، المنزلة والدرجة العالية في الجنة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم اسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة، فإن الوسيلة يقول النبي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، يعني منزلة، ربنا جعل منزلة في الجنة، مقام في الجنة، هذه بس الذي يصلها وعبد واحد بس من عباد الله، قال وأرجو أن أكون أنا هو، وهو هو صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من رفعة الله، يرفع الله تبارك وتعالى شأن رسوله في هذا اليوم العظيم بهذه الرفعة العظيمة. فهو أولا في الموقف سيد ولد آدم ولا فخر، فالناس كلهم يحشرون على عقب صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم يفزعون إليه في النهاية أن يكون هو يعني يأتي ويشفع عند الله تبارك وتعالى لدخول الجنة ولفصل القضاء. فهذا يعني شفاعة النبي العظمى صلوات الله وسلامه عليه. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فالذين آمنوا سيكونون مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معه ونجمعنا بهم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، لا شك من أصحابه وممن يأتي بعدهم، كما قال جل وعلا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نورهم نور النبي صلى الله عليه وسلم ونور أهل الإيمان يسعى، السعي هو المشي السريع بين أيديهم بمشيتهم حيثما يسيرون في الظلمة. فإن الله تبارك وتعالى يعطي كل إنسان في يوم القيامة نور على قدر إيمانه وعمله، على قدر إيمانه وعمله. فمن الناس من يكون نوره كالجبل، جبل كامل يشع نورا، ومنهم من يكون نوره دون ذلك، ومنهم من يكون لا نور له إلا نور صغير على طرف قدمه، على أصبع قدمه فقط، هذا نوره مقدار إيمانه شمع، مقدار إيمانه وعمله الصالح. ومنهم من يكون نوره على هذا النحو، وحيثما ساروا ساروا في هذا النور. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فهؤلاء الذين كانوا في الإيمان وثبتوا عليه واستمروا فيه، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يقولون يعني أهل الإيمان ربنا أتمم لنا نورنا زمانا وواقعا ومكانا، يعني يا رب أتمم لنا نورنا، أتمه لنا حتى يدخل الجنة بهذا اليد، فيبقى نورهم على التمام. وأتمم لنا نورنا، كمله لنا، أتمم لنا نورنا، واغفر لنا أي ذنوبنا، إنك على كل شيء قدير. وفي هذا الوقت بالطبع كل أهل النفاق يكونون قد حبسوا وأبعدوا عن أهل الإيمان، كما قال تبارك وتعالى عن هؤلاء المنافقين أنهم يقولون لأهل الإيمان وهم في الموقف عندما يروا أن أهل الإيمان قد أضاء نورهم على هذا النحو، يقولون انظرونا نلتمس من نوركم، انظرونا انتظرونا نلتمس من نوركم، يعني نأخذ هذا النور، من أين أتيتم بهذا النور الذي شع فيكم؟ وهذا وكل واحد أخذ نوره، فيقال لهم أو تقول له الملائكة ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني هؤلاء يأخذ النور من يعني مقبسه في الخلف، فاذهبوا وراءكم فالتمسوا نورا. فإذا ذهب أهل النفاق الذين كانوا مع المؤمنين ورجعوا للخلف ليلتمسوا النور وانتهوا إلى آخرهم، عند ذلك يضرب بينهم بسور، عند ذلك يضرب سور بين المؤمنين ومعهم نورهم ومعهم النبي صلوات الله وسلامه عليه والمنافقون الذين انعزلوا في الخلف، ويضرب السور بينهم. وضرب الله يقول وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، باطنه هو ما يلي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فيه الرحمة، وظاهره وهو الذي يلي المنافقين من قبله العذاب، يشوف النار أمامه. ينادونهم من خلف السور ألم نكن معكم، ما كنا معكم أي في الدنيا وكنا معكم الآن في الموقف، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، هذا كان حالكم في الدنيا. قالوا بلى كنت معنا في الدنيا وكنتم كانوا يصلون معهم ويصومون معهم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، يعني بالإسلام خلي الإسلام شوية يغلب الكفار، نكون مع الكفار ونظهر كفرنا، كانوا يضمرون الكفر، ولكنهم فقط متربصون ينتظرون بس فقط الدائرة أن تكون على أهل الإيمان حتى يعلنوا كفرهم ويلتحقوا بمعسكر الكفر. وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مأواكم وبئس المصير. فأهل الإيمان الذين يعني اجتمعوا وحازوا نورهم وأبعد الله تبارك وتعالى عنهم المنافقين هذا الإبعاد وفصل بينهم وبينهم، يدعون الله تبارك وتعالى بأن يتمم لهم نورهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصف الله تبارك وتعالى هنا بأنه القدير على كل شيء، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، هو القدير على أن يحقق لهم يعني طلبتهم ورغبتهم هذه في أن يتم لهم نورهم حتى يدخلوا الجنة. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يا أيها النبي خطاب من الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، النبي هو النبي المنبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، والنبي رجل نبأه الله تبارك وتعالى بالأخبار العظيمة، فقد عرفه بأسمائه وصفاته وغيبه سبحانه وتعالى من غيبه السابق، رسله وكتبه المنزلة وخلقه بداية الخلق سبحانه وتعالى، وغيبه اللاحق مما سيكون، وغيبه كذلك من ملائكته، من قضائه، من قدره سبحانه وتعالى. فهو المنبأ، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. الجهاد هو بذل الجهد ويكون بالنفس والمال والكلمة، وجمع الله تبارك وتعالى هنا بين الكفار والمنافقين لأنهم جنس واحد، جنس واحد. فالكفار والمنافقين مستوين في الكفر، هذا كافر وهذا كافر، لكن المنافق كذاب، زاد عن الكافر بأنه يعلن الإسلام ويبطن الكفر، فيخفي كفره، فيجمع بين الكفر وبين الكذب، بين الكذب على أهل الإيمان والخداع، خداع المؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فلذلك كان أشر الكافر، أشد شرا يعني على أهل الإسلام، المنافق أشد كر يعني شر على أهل الإسلام من الكافر، ولذلك كان عذابه أعظم، أعظم عند الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أمر بالغلظة، غلظة في اللسان في القول، وغلظة في يعني بالقلب، فليكون يعني قلبه شديد عليهم، كلامه شديد، دفعه لهم شديد، قتاله كذلك شديد، كما قال الله في الكفار يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالله يقول واغلظ عليهم، اشدد عليهم بالكلام والفعل، ومأواهم جهنم وبئس المصير. مأواهم في النهاية جهنم، هذا السجن العظيم، سجن الله تبارك وتعالى يعني العميق، الذي يخبر النبي لأن شفا جهنم لو ألقي فيه حجر يعني من شفيرها لمكث 70 سنة لا يصل قعرها. هذا أعظم، أعظم سجن، لا سجن أعظم من هذا، لأنه نار، كله نار، أرضه وجدرانه كلها نار. فالله يقول ومأواهم جهنم، أي في آخر الأمر، وبئس المصير، بئس مصيرا ما سيصير إليه أهل الكفر والنفاق عياذا بالله. نقف هنا ونكون إن شاء الله في الحلقة الآتية، استغفر الله لي ولكم كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.